بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 34 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: فصل في غزوة خيبر. قال موسى بن عقبة: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من الحديبية مكث بها 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج منها غاديا إلى خيبر، وكان الله عز وجل وعده إياها وهو بالحديبية. وقال مالك: كان فتح خيبر في السنة 6، والجمهور على أنها في 7، وقد قطع أبو محمد بن حزم بأنها كانت في 6 بلا شك، ولعل الخلاف مبني على أول التاريخ، هل هو شهر ربيع الأول شهر مقدمه المدينة أو من المحرم في أول السنة؟ وللناس في هذا طريقان، فالجمهور على أن التاريخ وقع من المحرم، وأبو محمد بن حزم يرى أنه من شهر ربيع الأول حين قدم. وكان أول من أرخ بالهجرة يعلى ابن أمية، يعلى ابن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد عنه بإسناد صحيح، وقيل عمر بن الخطاب سنة 16 من الهجرة. وقال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أنهما حدثاه جميعا قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة، فأعطاه الله عز وجل فيها خيبر: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجيع واد بين خيبر وغطفان، فتخوف أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح فغدا إليهم انتهى. واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة، وقدم أبو هريرة حينئذ المدينة فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، فسمعه يقرأ في الركعة الأولى: كافها يا عين صاد، وفي الثانية: ويل للمطففين، فقال في صلاته: ويل لأبي فلان له مكيالان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. وقال سلمة بن الأكوع: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسيرنا ليلة، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اختفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر. فقال: رحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسوا أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك. فلما تصاف القوم خرج مرحب يخطر بنفسه وهو يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه عامر وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب عامر يسفل له، وكان سيف عامر فيه قصر، فرجع عليه ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات منه. فقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عابرا حبط عمله. فقال: كذب من قال، له أجران. وجمع بين أصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. فصل. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صلى بها الصبح وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم. فلما رأوا الجيش قالوا محمد والله محمد والخميس، ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولما دنا النبي صلى الله عليه وسلم منها وأشرف عليها قال قفوا، فوقف الجيش فقال اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السمع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. ولما كان ليلة الدخول قال لأعطين هذه الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطه الراية فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. فخرج مرحب وهو يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فبرز إليه علي وهو يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كايل السندرة. فضرب مرحبا ففلق هامته وكان الفتح. ولما دنا علي من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن فقال من أنت؟ قال أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى. هكذا في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب هو الذي قتل مرحبا. وقال موسى بن عقبة عن الزهري وأبو الأسود عن عروة ويونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن سهر أحد بني حارثة عن جابر بن عبد الله أن محمد بن مسلمة هو الذي قتله. قال جابر في حديثه خرج مرحب لليهودي من حصن خيبر قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول من يبارز؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة أنا له يا رسول الله، أنا والله الموتور الثائر، قتلوا أخي بالأمس يعني محمود بن مسلمة وكان قتل بخيبر، فقال قم إليه اللهم أعينه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة فجعل كل منهما يلوذ من صاحبه بها، كلما لذ بها أحدهما اقتطع بسيفه ما دونه حتى برز كل واحد منهما لصاحبه، وصارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فنان. ثم حمل على محمد فضربه فاتقاه بالدرقة فوقع سيفه فيها فعضت به وضربه محمد بن مسلمة فقتله. وكذلك قال سلمة بن سلامة ومجمع بن جارية إن محمد بن مسلمة قتل مرحبا. قال الواقدي وقيل إن محمد بن مسلمة ضرب ساقي مرحب فقطعهما، فقال مرحب أجهز علي يا محمد، فقال محمد ذوق الموت كما ذاقه أخي محمود، وجاوزه. ومر به علي فضرب عنقه وأخذ سلبه فاختصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلبه، فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله ما قطعت رجليه ثم تركته إلا ليذوق الموت، وكنت قادرا أن أجهز عليه. فقال علي صدق، ضربت عنقه بعد أن قطع رجليه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة سيفه ورمحه ومغفره وبيضته، وكان عند آل محمد بن مسلمة سيفه في كتاب لا يدرى ما فيه حتى قرأه يهودي فإذا فيه هذا سيف مرحب من يذقه يعطب. ثم خرج ياسر فبرز إليه الزبير فقالت صفية أمه يا رسول الله يقتل ابني، فقال بل ابنك يقتله إن شاء الله، فقتله الزبير. قال موسى بن عقبة ثم دخل اليهود حصنا لهم من يعني يقال له القاموس، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من 20 ليلة، وكانت أرضا وخيمة شديدة الحار، فجهد المسلمون جهدا شديدا فذبحوا الحمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح سألهم ما تريدون؟ قالوا نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي، فوقع في نفسه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل بغنمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا تقول وماذا تدعو إليه؟ قال أدعو إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن لا تعبد إلا الله.

فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب. قال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خريبة، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خريبة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخريبة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم منها، فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وكل ثمر، ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم كما تقدم. ولم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح إلا ابني أبي الحقيق للنكث الذي نكثوا، فإنهم شرطوا أنهم إن غيبوا أو كتموا فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله، فغيبوا. فقال لهم: أين المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم؟ قالوا: ذهب. وحلفوا على ذلك. فاعترف ابن عم كنانة عليهما بالمال حين دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فعذبه. فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانة إلى محمد بن مسلمة فقتله، ويقال إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وابنة عمها، وكانت صفية تحت كنانة ابن أبي الحقيق، وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول. فأمر بلالا أن يذهب بها إلى رحله، فمر بها بلال وسط القتلى، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أذهبت الرحمة منك يا بلال؟ وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام فأسلمت، فاصطفاها لنفسه واعتقها وجعل عتقها صدقها، وبنى بها في الطريق وأولم عليها، ورأى بوجهها خضرة فقال: ما هذا؟ قالت: يا رسول الله، رأيت قبل قدومك علينا كأن القمر زال من مكانه فسقط في حجري، ولا والله ما أذكر من شأنك شيئا، فقصصتها على زوجي فلاطم وجهي وقال تمنين هذا الملك الذي بالمدينة. وشك الصحابة هل اتخذها سرية أو زوجة، فقالوا: انظروا، إن حجبها فهي أحدى نسائه، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فلما ركب جعل ثوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها، ثم شد طرفه تحته، فتأخروا عنه في المسير وعلمه أنها إحدى نسائه. ولما قدم فخذه ليحملها على الرحل أجلت أن تضع قدمها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت. ولما بنى بها بات أبو أيوب ليلته قائما قريبا من قبته آخذا بقائم السيف حتى أصبح. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو أيوب حين رآه قد خرج، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا أيوب؟ قال له: أرقت ليلتي هذه يا رسول الله، لما دخلت بهذه المرأة ذكرت أنك قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها، فخفت أن تغتالك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له معروفا. فصل. وقسم خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم مئة سهم، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وهو 1800 سهم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين. قال البيهقي: وهذا لأن خيبر فتح شطرها عنوة وشطرها صلحا، فقسم ما فتح عنوة بين أهل الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما يحتاج إليه في أمور المسلمين. قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تقسم سائر المغانم، فلما لم يجد قسم النصف من خيبر قال إنه فاتح صلحا، ومن تأمل السير والمغازي حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحت عنوة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة، ولو فتح شيء منها صلحا لم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها قالوا نحن أعلم بالأرض منكم، دعونا نكون فيها ونعمرها لكم بشطر ما يخرج منها، وهذا صريح جدا في أنها إنما فتحت عنوة، وقد حصل بين المسلمين واليهود بها من الحراب والمبارزة والقتل من الفريقين ما هو معلوم، ولكن لما ألجئوا إلى حصنهم نزلوا على الصوح الذي بذلوه أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة والسلاح ولهم رقابهم وذريتهم ويجلوا من الأرض، فهذا كان الصلح، ولم يقع بينهم صلح أن شيئا من أرض خيبر اليهود، ولا جرى ذلك البتة، ولو كان كذلك لم يقل نقركم ما شئنا، فكيف يقرهم في أرضهم ما شاء، ولا كان عمر أجلاهم كلهم من الأرض، ولم يصالحهم أيضا على أن الأرض للمسلمين وعليها خراج يؤخذ منهم، هذا لم يقع، فإنه لم يضرب على خيبر خراجا البتة، فالصواب الذي لا شك فيه أنها فتحت عنوة، والإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها ووقفها وقسم بعضها ووقف البعض، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنواع الثلاثة، فقسم قريظة والنضير ولم يقسم مكة، وقسم شطر خيبر وترك شطرها، وقد تقدم تقرير كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية من شهد منهم ومن غاب، وكانوا 1400، وكان معهم 200 فرس لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800، ولم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضرها، وقسم للفارس 3 أسهم وللراجل سهما، وكانوا 1400 وفيهم 200 فارس، هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه، وروى عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أعطى الفارس سهمين والراجل سهما، قال الشافعي كأنه سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللرجل سهما، فقال للفارس سهمين وللراجل سهما، قال وليس يشك أحد من أهل العلم في تقديمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ، وقد أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم، ثم روى من حديث أبي معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس 3 أسهم سهم له وسهمان لفارسه، وهو في الصحيحين، وكذلك رواه الثوري وأبو أسامة عن عبيد الله، قال الشافعي وروي عن مجمع ابن جارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهام خيبر على 18 سهما، وكان الجيش 1500 منهم و1500 منهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهما، قال الشافعي ومجمع ابن يعقوب يعني راوي الحديث هذا الحديث عن أبيه عن عمه عبد الرحمن بن زيد عن عمه مجمع ابن جارية شيخ لا يعرف، فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نر له مثله خبرا يعارضه، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله، قال البيهقي والذي رواه مجمع ابن يعقوب بإسناده في عاد الجيش وعاد الفرسان قد خورف فيه، ففي رواية جابر وأهل المغازي أنهم كانوا 1400 وهم أهل الحديبية، وفي رواية ابن عباس وصالح ابن كيسان وبشير ابن يسار وأهل المغازي أن الخيل كانت 200 فرس، وكان للفرس سهمان ولصاحبه سهم ولكل راجل سهم، قال أبو داود حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وإنما كانوا 200 فارس، وقد روى أبو داود أيضا من حديث أبي عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين، وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وهو المسعودي وفيه ضعف، وقد روي الحديث عنه على وجه آخر فقال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 نفر ومعنا فرس، فكان للفارس 3 أسهم، ذكره أبو داود أيضا. فصل. وفي هذه الغزوة قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه ومعهم الأشعريون عبد الله بن قيس أبو موسى وأصحابه، وكان في من قدم معهم أسماء بنت عميس، قال أبو موسى بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهما، أحدهما أبو رهم والآخر أبو بردة في بضع وخمسين رجلا من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح خيبر فأسهم لنا، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. وكان الناس يقولون لنا سبقناكم بالهجرة. قال ودخلت أسماء بنت عميس على حفصة، فدخل عليها عمر فقال من هذه؟ قالت أسماء. فقال عمر سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضبت وقالت يا عمر كلا والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء، وذلك في الله وفي رسوله، ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كنا نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن عمر قال كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا. قال ليس بأحق بي منكم له ولأصحابي هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. فكان أبو موسى وأصحاب السفينة يأتون أسماء أرسالا يسألونها عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في نفوسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قدم جعفر على النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه وقبل جبهته وقال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وأما ما روي في هذه القصة أن جعفر لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حجل، يعني ماشي على رجل واحدة أعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله أشباه الدباب الرقاصون أصلا لهم في الرقص. فقال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر في إسناده إلى الثوري من لا يعرف، قلت ولو صح لم يكن في هذا حجة على جواز التشبه بالدباب والتكسر والتخنث في المشي المنافي لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيما لكبرائها كضرب الجوك عند الترك ونحو ذلك، فجر جعفر على تلك العادة وفعلها مرة ثم تركها بسنة الإسلام، فإن هذا من القفز والتكسر والتخنيث والتثني، وبالله التوفيق. قال موسى بن عقبة وكانت بنو فزارة ممن قادم على أهل خيبر ليعينوهم، فرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعينوهم وأن يخرجوا عنهم، ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبوا عليه. فلما فتح الله عليه خيبر أتاه من كان ثم من بني فزارة فقالوا وعدك الذي وعدتنا، فقال لكم ذر قيبة جبل من جبال خيبر، فقالوا إذا نقاتلك، فقال موعدكم كذا، فلما سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا هاربين. وقال الواقدي قال أبو شييم المزني وكان قد أسلم فحسن إسلامه، لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصن رجع بنا عيينة، فلما كان دون خيبر عرسنا من الليل ففزعنا، فقال عيينة أبشروا إني أرى الليلة في نومي أنني أعطيت ذر قيبة جبلا بخيبر، قد والله أخذت برقبة محمد. فلما قدمنا خيبر قدم عيينة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح خيبر، فقال يا محمد أعطيني ما غنمت من حلفاء فإن صرفت عنك وعن قتالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، ولكن الصياح الذي سمعت نفرك إلى أهلك. قال أجيزني يا محمد. قال لك ذر قيبة. قال وما ذر قيبة؟ قال الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته. فانصرف عيينة، فلما رجع إلى أهله جاءه الحارث بن عوف فقال ألم أقل لك إنه موضع في غير شيء، والله ليظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب، يهود كانوا يخبروننا بهذا، أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول إنا نحسد محمدا على النبوة حيث خرجت من بني هارون، وهو نبي مرسل، ويهود لا تطوعني على هذا، ولنا منه ذبحان، واحد بيثرب وآخر بخيابر. قال الحارث قلت لسلام يملك الأرض جميعا؟ قال نعم والتوراة التي أنزلت على موسى، وما أحب أن تعلم يهود بقولي فيه. فصل. وفي هذه الغزاة سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكم شاة مشوية قد سمتها، وسألت أي اللحم أحب إليه، فقال الذراع، فأكثرت من السم في الذراع، فلما انتهش من ذراعها أخبره الذراع بأنه مسموم فلفظ الأكلة، ثم قال اجمعوا لي من هاهنا من اليهود، فجمعوا له، فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صديقي فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان. قال: كذبتم، أبوكم فلان. قالوا: صدقت وبررت. قال: هل أنتم صديقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، فوالله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم. قال: أجعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: فما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وجاء بالمرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، ولم يعرض لها ولم يعاقبها، واحتجم على الكاهل وأمر من أكل منها فاحتجم فمات بعضهم. واختلف في قتل المرأة، فقال الزهري: أسلمت فتركها. ذكره عبد الرزاق عن معمر عنه، ثم قال معمر: والناس يقولون قتلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية، حدثنا خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، فذكر القصة وقال: فمات بشر بن البراء بن معرور فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ قال جابر: فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت. قلت: كلاهما مرسل. ورواه محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة متصلا أنه قتلها لما مات بشر بن البراء، وقد وفق بين الروايتين بأنه لم يقتلها أولا فلما مات بشر قتلها. وقد اختلف هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم منها أو لم يأكل، وأكثر الروايات أنه أكل منها، وبقي بعد ذلك 3 سنين حتى قال في وجه الذي مات فيه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت من الشاة يوم خيبر، فهذا أول قطع الأبهر مني. قال الزهري: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر تراهن عظيم وتبايع، فمنهم من يقول يظهر محمد وأصحابه، ومنهم من يقول يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحجاج بن عيلاط السلمي قد أسلم وشهد فتح خيبر، وكانت تحته أم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي. وكان الحجاج مكثرا من المال، كانت له معادن وأرض بني سليم. فلما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر قال الحجاج بن عيلاط: قال الحجاج بن عيلاط: إن لي ذهبا عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلها بإسلامي فلا مال لي، فأذن لي فلأسرع السير وأسبق الخبر، ولا أخبرن أخبارا إذا قدمت أدرأ بها عن مالي ونفسي. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم مكة قال لامرأته: أخفي علي واجمعي ما كان لي عندك من مال، فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، وإن محمدا قد أسر وتفرق عنه أصحابه، وإن اليهود قد أقسموا لا يبعثن به إلى مكة ثم لا يقتلنه بقدرهم بالمدينة. وفشى ذلك في مكة واشتد على المسلمين وبلغ منهم، وأظهر المشركون الفرح والسرور، وبلغ العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زجلة الناس وجلبتهم وإظهارهم السرور، فأراد أن يقوم ويخرج فانخزل ظهره فلم يقدر على القيام، فدعا ابنا له يقال له قثم، وكان شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يرتجل ويرفع صوته لئلا يشمت به أعداء الله: قثم شبيه ذي الأنف الأشم، فتى ذي النعم برغم من رغم. وحاشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين، منهم المظهر للفرح والسرور، ومنهم الشامت والمعزي، ومنهم من به مثل الموت من الحزن والبلاء. فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلده طابت أنفسهم، وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم. ثم أرسل العباس غلاما له إلى الحجاج وقال له: أخل به وقل له: ويلك، ما جئت به وما تقول؟ فالذي وعد الله خير مما جئت به. فلما كلمه الغلام قال له: أقل أبا الفضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته حتى أتيه، فإن الخبر على ما يسره. فلما بلغ العبد باب الدار قال: أبشر يا أبا الفضل. فوثب العباس فرحا كأنه لم يصيبه بلاء قط حتى جاءه وقبل بين عينيه، فأخبره بقول الحجاج فأعتقه. ثم قال: أخبرني. قال: يقول لك الحجاج: اخل له في بعض بيوتك حتى يأتيك ظهرا. فلما جاءه الحجاج وخلى به أخذ عليه: لتكتمن خبري. فوافقه عباس على ذلك، فقال له الحجاج: جئت وقد افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وغانم أموالهم وجرت فيها سهام الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى صفية بنت حيي لنفسه وأعرس بها، ولكن جئت لمالي أردت أن أجمعه وأذهب به، وإني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول فأذن لي فأخفي علي ثلاثا ثم اذكر ما شئت. قال فجمعت له امرأته متاعه ثم انشمر راجعا. فلما كان بعد ثلاث آتى العباس امرأة الحجاج فقال ما فعل زوجك؟ قال الذهب. وقالت لا يحزنك الله يا أبا الفضل، لقد شق علينا الذي بلغك. فقال أجل لا يحزنني الله، لا يحزنني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أحب. فتح الله على رسوله خيبر وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية لنفسه. وإن كان لك في زوجك حاجة فالحقي به. قالت أظنك والله صادقة. قال فإني والله صادق والأمر على ما أقول لك. قالت فمن أخبرك بهذا؟ قال الذي أخبرك بما أخبرك. ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش، فلما رأوا قالوا هذا والله التجلد يا أبا الفضل، لا يصيبك إلا خير. قال أجل لم يصيبني إلا خير والحمد لله، خبرني الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجة، فرد الله ما كان بالمسلمين من كآبة وجزع على المشركين. وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر، فأشرقت وجوه المسلمين. فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية. فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة فمكث بها أياما ثم سار إلى خيبر في المحرم. كذلك قال الزهري عن عروة عن مروان والمسور. وكذلك قال الواقدي خرج في أول سنة سبع من الهجرة، ولكن في الاستدلال بذلك نظر، فإن خروجه كان في أواخر محرم لا في أوله، وفتحها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان عند الشجرة على القتال وأن لا يفروا، وكانت في ذي القعدة، ولكن لا دليل في ذلك، لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله، فحينئذ بايع الصحابة. ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما خلافه هل يقاتل فيه ابتداء؟ فالجمهور جوزه وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ وهو مذهب الأئمة الأربعة، وذهب عطاء غيره إلى أنه ثابت غير منسوخ، وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام ولا نسخ تحريمه شيء. وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، فإنه خرج إليها في أواخر شوال فحصرهم بضعا وعشرين ليلة، فبعضها كان في ذي القعدة، فإنه فتح مكة لعشر بقين من رمضان وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقصر الصلاة، فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال عشرون يوما، ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها بضعا وعشرين ليلة، وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك. وقد قيل إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة، قال ابن حزم وهو الصحيح بلا شك، وهذا عجب منه، فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الطائف قال فحصرناهم أربعين يوما فاستعصوا وتمنعوا، وذكر الحديث، فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب. ومع هذا فلا دليل في القصة، لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن، وهم بدأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولما انهزموا دخل مالكهم وهو مالك بن عوف النصري مع ثقيف في حصن الطائف محاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان غزوهم من تمام الغزوة التي شرع فيها والله أعلم. وقد قال تعالى في سورة المائدة وهي من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. وقال في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، فهاتان آيتان مدنيتان بينهما في نزول نحو ثمانية أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ لحكمهما ولا أجمعت الأمة على نسخه. ومن استدل على نسخه بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة ونحوها من العمومات فقد استدل على النسخ بما لا يدل عليه، ومن استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة فقد استدل بغير ذلك، لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال ولم يكن ابتداء منه لقتالهم في الشهر الحرام. فصل. ومنها قسمة الغنائم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم، وقد تقدم تقريره. ومنها أنه يجوز لأحد الجيش إذا وجد طعاما أن يأكله ولا يخمسه، كما أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشحم الذي دلي يوم خيبر واختص به بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه إذا لحق مدد بالجيش بعد تقضي الحرب فلا سهم له إلا بإذن الجيش ورضاهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل أصحابه في أهل السفينة حين قدموا عليه بخيبر جعفر وأصحابه أن يسهم لهم فأسهم لهم. فصل. ومنها تحريم لحوم الحمر الإنسية، صح عنه تحريمها يوم خيبر، وصح عنه تعليل التحريم بأنها رجس، وهذا مقدم على قول من قال من الصحابة إنما حرمها لأنها كانت ظهر القوم وحمولتهم، فلما قيل له أفني الظهر وأكلت الحمر حرمها، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها لم تخمس، وعلى قول من قال إنما حرمها لأنها كانت جوال القرية وكانت تأكل العذرة، وكل هذا في الصحيح، لكن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها رجس مقدم على هذا كله لأنه من ظن الراوي وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا، ولا تعارض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإنه لم يكن قد حرم حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة، والتحريم كان يتجدد شيئا فشيئا، فحرم الخمر بعد ذلك تحريما مبتدا لما سكت عنه النص، لا أنه رافع لما أباحه القرآن ولا مخصص لعمومه فضلا عن أن يكون ناسخا له، والله أعلم. فصل. ولم تحرم المتعة يوم خيبر، وإنما كان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب، فقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. وفي الصحيحين أيضا أن عليا سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وفي لفظ للبخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الإنسية. ولما رأى هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح عام الفتح ثم حرمها قالوا حرمت ثم أبيحت ثم حرمت، قال الشافعي لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم حرم إلى المتعة، قالوا فنسخت مرتين. وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا لم تحرم إلا عام الفتح وقبل ذلك كانت مباحة، قالوا وإنما جمع علي بن أبي طالب بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية لأن ابن عباس كان يبيحهما، فروى له علي تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمهما على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه، وكان تحريم الخمر يوم خيبر بلا شك، فذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمر وأطلق تحريم المتعة ولم يقيد بزمن، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر وحرم متعة النساء، وفي لفظ حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلا مميزا. فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمن للتحريمين فقيدهما به، ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين وهو تحريم الحمر وقيده بالظرف، فمنها هنا نشأ الوهم، وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ولا استأذنوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما بخلاف غزات الفتح، فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريما مشهورة، وهذه الطريقة أصح الطريقتين. وفيها طريقة ثالثة وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرمها تحريما عاما البتة، بل حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه كانت طريقة ابن عباس حين كان يفتي بها ويقول هي كالميتة والدم ولحم الخنزير تباح الضرورة وخشية العنت، فلم يفهم عنه أكثر الناس ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقة وشببوا في ذلك بالأشعار، فلما رأى ابن عباس ذلك راجع إلى القول بالتحريم. فصل. ومنها جواز المساقات والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض من ثمر أو زرع، كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء، بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة، سواء فمن أباحه وحرم ذلك، فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين. فصل. ومنها أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم ولم يدفعوا إليهم البذرة، ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة القطعة، فدل على أن هديه عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل، وهذا هدي خلفائه الراشدين من بعده. وكما أنه المنقول فهو الموافق للقياس، فإن الأرض بمنزلة رأس المال في القراض، والبذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموت في الأرض ولا يرجع إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس المال المضاربة لاشترط عوده إلى صاحبه، وهذا يفسد المزرعة فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في ذلك، والله أعلم. فصل. ومنها خرص الثمار على رؤوس النخل وقسمها كذلك، وأن القسمة ليست بيعا. ومنها الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد. ومنها جواز عقد المهادنة عقدا جائزا للإمام، فسخه ما تشاء. ومنها جواز تعليق عقد المصالح والأمان بالشرط، كما عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن لا يغيبوا ولا يكتموا. ومنها جواز تقرير أرباب التهم بالعقوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا من السياسة الظالمة. ومنها الأخذ في الأحكام بالقرائن والأمارات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنانة: المال كثير والعهد قريب، فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذبات الحروب والنفقة. ومنها أن من كان القول قوله إذا قامت قرينة على كذبه لم يلتفت إلى قوله ونزل منزلة الخائن. ومنها أن أهل الذمة إذا خالفوا شيئا مما شرط عليهم لم تبق لهم ذمة، وحلت دماؤهم وأموالهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد لواء الهدنة وشرط عليهم أن لا يغيبوا ولا يكتموا، فإن فعلوا حلت دماؤهم وأموالهم، فلما لم يفوا بالشرط استباح دماءهم وأموالهم. وبهذا اقتدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الشروط التي شرطها على أهل الذمة، فشرط عليهم أنهم ما تخالفوا شيئا منها فقد حل له منهم ما يحل من أهل الشقاوة والعداوة. ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بكسر القدور ثم نسخه عنهم بالأمر بغسلها. ومنها أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة لا جلده ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته، وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم. ومنها أن من أخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها لم يأكل لم يملكه وإن كان دون حقه، وأنه إنما يملكه بالقسمة. ولهذا قال في صاحب الشملة التي غلها: إنها تشتعل عليه نار. وقال صاحب الشرك الذي غله: شراك من نار. ومنها أن الإمام مخير في أرض العنوة بين قسمها وتركها وقسم بعضها وترك بعضها. ومنها جواز التفاؤل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهور الإسلام وإعلامه، كما تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المساحي والفؤوس والمكاتل مع أهل خيبر، وفيها فإن ذلك فأل في خرابها. ومنها جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام وإذا استغني عنهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما أقركم الله. وقال لكبيرهم: كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو الشام يوما ثم يوما. وأجلاهم عمر بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب محمد بن جرير الطبري، وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمام فيه المصلحة. ولا يقال أهل خيبر لم تكن لهم ذمة، بل كانوا أهل هدنة، فهذا كلام لا حاصل تحته، فإنهم كانوا أهل ذمة قد أمنوا بها على دمائهم وأموالهم أمانا مستمرة. نعم، لم تكن الجزية قد شرعت ونزل فرضها، وكانوا أهل ذمة بغير جزية، فلما نزل فرض الحجاز استؤنف ضربها على من تعقد له الذمة من أهل الكتاب والمجوس، فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهل ذمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. وأما كون العقد غير مؤبد فذاك لمدة إقرار في أرض خيبر لا لمدة حقن دمائهم، ثم يستبيحها الإمام متى شاء. ولهذا قال: نقركم ما أقركم الله أو ما شئنا، ولم يقل: نحن دماؤكم ما شئنا. وهكذا كان عقد الذمة لقريظة والنضير عقدا مشروطا بأن لا يحاربوه ولا يظاهروا عليه، وما تفعل ذلك فلا ذمة لهم، وكانوا أهل ذمة بلا زوية، إذ لم يكن نزلها فرضها إذ ذاك، واستباح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي نسائهم وذراريهم، وجعل نقضه عينا وجعل نقض العهد ساريا في حق النساء والذرية، وجعل حكم الساكت والمقر حكم النقض للمحارب، وهذا موجب هدي صلى الله عليه وسلم في أهل الذمة بعد الجزية أيضا أن يسري لهم نقض العهد في ذريتهم ونسائهم، ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفة لهم شوكة ومنعة، أما إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يوافقه بقيتهم فهذا لا يسري النقض إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم ممن كان يسبه لم يسب نساءهم وذريتهم، فهذا هديه هذا وهذا، وهذا هو الذي لا محيد عنه، وبالله التوفيق. ومنها جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها، وجعل عتقها صداقا لها ويجعلها زوجته بغير إذنه ولا شهود ولا ولي غيره ولا لفظة إنكاح وتزويج، كما فعل صلى الله عليه وسلم بصفية، ولم يقل قط هذا خاص بي، ولا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمته به، ولم يقل أحد من الصحابة إن هذا لا يصلح لغيره، بل رووا القصة ونقلوها إلى الأمة، ولم يمنعهم ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاقتداء به في ذلك. والله سبحانه لما خص في النكاح بالموهوبة فقال خالصة لك من دون المؤمنين، فلو كانت هذه خاصة له من دون أمته لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تهب نفسها للرجل لندرته وقلته أو مثله في الحاجة إلى البيان، ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له واقتداؤها به، فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضي الجواز؟ هذا شبه المحال، ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، فيجب المصير إلى إجماعها، وبالله التوفيق. والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك، فإنه يملك رقبتها ومنفعة وطئها وخدمتها، فله أن يسقط حقه من ملك رقبة ويستبقي ملك المنفعة أو نوعا منها، كما لو اعتق عبده وشرط عليه أن يخدمه ما عاش، فإذا أخرج المالك رقبة من ملكه واستثنى نوعان من منفعته لم يمنع من ذلك، فقد عقد البيع، فكيف يمنع من في عقده النكاح؟ ولما كانت منفعة البضع لا تستباح إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، وكان اعتاقها يزيل ملك اليمين عنها، كان من ضرورة استباحة هذه المنفعة جعلها زوجة، وسيدها كان يلي نكاحها وبيعها ممن شاء بغير رضاها، فاستثنى لنفسه ما كان يملكه منها، ولما كان من ضرورته عقد النكاح ملكه، لأن بقاء ملكه المستثنى لا يتم إلا به، فهذا محض القياس الصحيح الموافق لسنته الصحيحة، والله أعلم. ومنها جواز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المسلمين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لاحقت المسلمين من ذلك الكذب. وأما من نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسرة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميل الفرح والسرور وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبر الصادق بعد هذا الكذب، وكان الكذب سببا في حصول هذه المصلحة الراجحة. ونظير هذا الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق، كما أوصاهم سليمان بن داود إحدى المرتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة عين الأم. ومنها جواز بناء الرجل بامرأته في السفر وركوبها معه على دابة بين الجيش، ومنها أن من قتل غيره بسم يقتل مثله قتل به قصاصا، كما قتلت اليهودية ببشر ابن البراء. ومنها جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم. ومنها قبول هدية الكافر، فإذا قيل فلعل المرأة قتلت لنقض العهد لحرابها بالسم لا قصاصا، قيل لو كان قتلها لنقض العهد كذا قتلت من حين أقرت بأنها سمت الشاة ولم يتوقف قتلها على موت الآكل منها، فإن قيل فهلا قتلت بنقض العهد؟ قيل هذا حجة من قال إن الإمام مخير في نقض كالعهد كالأسير. فإن قيل فأنتم توجبون قتله حتما كما هو منصوص أحمد، وإنما القاضي أبو يعلى ومن اتبعه. قالوا يخير الإمام فيه. قيل إن كانت قصة الشاة قبل الصلح فلا حجة فيها، وإن كانت بعد الصلح فقد اختلف في نقض العهد بقتل المسلم على قولين، فمن لم يرى النقض به فظاهر، ومن رأى النقض به فليتحتم قتله أو يخير فيه أو يفصل به بين بعض الأسباب الناقضة وبعضها فيتحتم قتله بسبب السب ويخير فيه إذا نقضه بحرابه ولحوقه بدار الحرب، وإن نقضه بسواهما كالقتل والزنا بالمسلمة والتجسس على المسلمين وإطلاع العدو على عوراتهم فالمنصوص تعين القتل. وعلى هذا فهذه المرأة لما سمت الشاة صارت بذلك محاربة وكان قتلها مخيرا فيه، فلما مات بعض المسلمين من السم قتلت حتما إما قصاصا وإما لنقض العهد بقتلها المسلمة، فهذا محتمل والله أعلم. واختلف في فتح خيبر هل كان عنوة أو كان بعضها صلحا وبعضها عنوة، فروى أبو داود من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فأصبناها عنوة فجمع السبي. وقال ابن إسحاق سألت ابن شهاب فأخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال. وذكر أبو داود عن ابن شهاب بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، ونزل من نزل من أهل على الجلاء بعد القتال. قال ابن عبد البر هذا هو صحيح في أرض خيبر أنها كانت عنوة كلها مغلوبا عليها بخلاف ذاك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم جميع أرضها على الغانمين لها الموجفين عليها بالخيل والركاب وهم أهل الحديبية، ولم يختلف العلماء أن أرض خيبر مقسومة، وإنما اختلفوا هل تقسم الأرض إذا غنمت البلاد أو توقف. فقال الكوفيون الإمام مخير بين قسمتها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض خيبر، وبين إيقافها كما فعل عمر بسواد العراق. وقال الشافعي تقسم الأرض كلها كما قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لأن الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. وذهب مالك إلى إيقاف إيقافها اتباعا لعمر لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من أصحابه من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر سهمانا. وهذا يدل على أن أرض خيبر قسمت كلها سهمانا كما قال ابن إسحاق. وأما من قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضها عنوة فقد وهم وغلط، وإنما دخلت عليه شبهة بالحصنين اللذين أسلمهما أهلهما في حقن دمائهم، فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية مغنومين ظن أن ذلك صلح، ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية لضرب من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال، فكان حكم أرضهما حكم سائر أرض خيبر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها. وربما شبه على من قال إن نصف خيبر صلح ونصفها عنوة بحديث يحيى بن سعيد عن بشير عن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم خيبر نصفين نصفا له ونصفا للمسلمين. قال أبو عمر وهذا لو صح لكان معناه أن النصف له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه، لأنها قسمت على 36 سهمة، وقع سهم للنبي صلى الله عليه وسلم وطائفة معه في 18 سهمة، ووقع سائر الناس في باقيها، وكلهم ممن شهد الحديبية ثم خيبر، وليست الحصون التي أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال صلحا، ولو كانت صلحا لما لكها أهلها كما يملك أهل الصلح أرضهم وسائر أموالهم، فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله رسول دون ما قاله موسى ابن عقبة وغيره. عن ابن شهاب قال آخر كلام في الزهري قلت ذكر مالك عن ابن شهاب أنه أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها صلحا، والكتيبة أكثرها عنوة صرا وفيها صلح قال مالك والكتيبة أرض خيبر وهو 40,000 عذق. وقال مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر بعنوة. هنا ينتهي مجلسنا هذا.